وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. انتهينا فيما مضى عن السنن النبوية التي رويت عن سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم في سفره وترحاله وعودته وركوبه ومشيه. واليوم بمشيئة الله تعالى ندرس قوله جل شأنه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولأجل أن نتكلم عن هذا النص الكريم لا بد لنا أن نجيب عن سؤال هو: كيف نحج؟ وحد الله، نحج نعمل ايه لما نجي نحج؟ نعمل ايه؟ احنا عرفنا الصلاة لها اركان ولها شروط، بنكون طاهرين وبنستقبل القبلة، وما نصليش الا بعد ما يجي الوقت بتاع الصلاة، ما نصليش قبل الوقت، وعارفين طهارة المكان وطهارة الثوب وستر العورة، دي شروط الصلاة. فاحنا عايزين نحج نعمل ايه لما نجي نحج؟ اول شيء الاحرام. الاحرام ايه؟ الاحرام ايه؟ الاحرام صل على النبي العدنى. الاحرام عبارة عن نية الحج. النية محلها ايه؟ القلب. لا احج السنة دي باجي على طول، ساعة ما اروح اركب الطيارة باجي خالع هدومي والبس قطعتين من القماش، قطعة بتستر النصف الاعلى اسمها رداء، قطعة بتستر النصف الاسفل اسمها ازار. طبعا قبل ما بلبس الحاجتين دول بكون يعني اغتسلت وقصيت شعري ونظفت نفسي كويس، واجي لابس القطعتين دول، وبعد ما البسهم بتبقى راسي عريانة، يعني بقى تجرب من المخيط والمحيط. ايه المخيط وايه المحيط يا رجالة؟ صلوا على الحبيب. المخيط ان انا ما بلبسني هدوم خيط مش متخيطة، والمحيط ان انا لا بلبس حمة ولا طاقية على راسي. يبقى المخيط ما فيش هدوم مخيطة، قطعتين قماش بلفهم وبشبكهم بدبوس. ما بلبس حاجة على راسي. طب وليه كده؟ لا المسألة دي مهمة قوي. ما تعرفش ان المسألة دي بتذكرك بمولدك وبعثك؟ لما بتتولد ما بيكونش مفصلين في اللقبة، هي اللقبة بتاعة الميلاد. لما بتموت ما بيفصلكش بقى السموكن والقميص الامريكاني واليقل من الشيء، هي بتفوت برضه في الكفن. فالاحرام بيذكرك بالمبدا والمعاد، بالميلاد والقبر. هو في حاجه عبث؟ ربنا كل فعله لحكمه. ها هذا يا رب، ما هو ممكن برضه نلبس بدلنا ونلبس يعني نشيك نفسنا كده عشان نروح الحج بهواد. لا ده الحج فيه مساواه. انت لو لبست نظاره بيرسل وبدله سموكن وشنطه 500، طب ما هو هتكسر راس الفقير الغلبان اللي ماشي حاك. فربنا بيسوي الحاكم والمحكوم في وقت واحد، الكل ده بسلوم واحده، قطعتين من القماش. ما مش واحد هيجيبها قماش ياباني والتاني هيجيبها حرير من امريكا، لا الكل تساووا امام الخالق جل في علاه. طيب ممكن واحد يلبس جزمة بخمسة جنيه ونص او بتسعة جنيه زي البشوات اللي عندنا؟ لا الجزمة اللي تلبسها ما هي الجزمة بقى دي نعم يا مؤاخذة، حتة نعل تلبسه في رجلك بحيث انه ما يرتفعش عن بز الرجل، يكون تحت بز الرجل عشان ما فيش واحد بقى يروح يختار جزء امريكاني ووشه بيلمع. لا حتى المساواة في الجزء اللي انت لابسه في رجليك. شوف قد ايه يعني، مفيش واحد يجيب جزء امريكاني بقى من ابو 9 جنيه او 13 جنيه، الحاجات اللي بنسمع عنها في كتب المطالعه. لا لا ده هي حته نعل بسيط كده تسبكه في رجلك بحيث انه ما يكون نازل عن بز الرجل، يكون اوطى من بز الرجل. تعرف لو كان اعلى من بز الرجل ما ينفعش، عشان ما يجيش واحد بقى يعمل نفسه عمده في الحج. هنا العمد بقى تتلغي، لا باشا ولا عمدة ولا حاكم ولا حاجة ابدا، كل واحد امام الله انا وتعالى. برضه انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب. بعد ما بلبس الاحرام بقول بقى يعني اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني، دي دعوة. انما النية فين؟ القلب. دي دعوة. اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبلها مني. عايز اعمل عمرة بقول اللهم اني اريد العمرة فتقبلها مني ويسرها لي. عايز اعمل حج مع العمرة في وقت واحد بقول اللهم اني اريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. طيب ونصلي ركعتين نية الاحرام، مادام لبسنا ثياب الاحرام ده نصلي ركعتين سنة الاحرام. لا قبل ما تركب الطيارة صليهم في بيتك حد. مش حاجة بيتك. هو حد يقدر يصلي في الطيارة؟ لا صليهم في بيتك، اذا كنت رايح بالداخرة صليهم في الداخرة ما يجراش حاجة. صليهم في بيتك بعد ما تغتسل وتتوضأ صلي ركعتين بنيه ايه؟ سنة الاحرام، ودي سنة عن رسول الله. نعرف ركعتين ايه؟ قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى، قل هو الله احد في الركعة ايه؟ الثانية، او اي سورتين ما تيسر من القران تقراه ما تيسر من القران. بس النبي ارى الكافرون وقل هو الله واحد. بعد ما قرينا وصلينا الركعتين على طول ساعه ما نويت انا ولبست ثياب الاحرام باجي ملبي على طول، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. يبقى الاحرام عباره عن خلع الثياب ولبس قطعتين من القماش وصلاة ركعتين وتلبية لبيك اللهم لبيك. طب احنا بنسمع كلمة لبيك دي كتيرة، معنى لبيك ايه؟ قال لك وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لبيك يا رب يعني اجيبك مسرعا. انا جاي لك بجرة اهو، سمعت يا رب اوامرك وجاي بجرة اهو. لبيك اللهم لبيك يعني اسرع لتلبية امرك وتنفيذ امرك يا رب مسرعا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولذلك شوف النبي بيقول في التلبية ده، التلبية دي مهمة قوي، بيقول ايما مؤمن يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس غابت الشمس بذنوبه وعادك يوم ولدته امه. التلبية طبعا بنقولها عند الاحرام وبنقولها بعد كل صلاة واحنا بنحج وبنقولها كل ما يقابلنا ناس في الطريق واحنا رايحين نحج وهكذا. تغيب التلبية شغالة لغاية يوم العيد الصبح لما نرمي الجمرة. طيب انت قلت لنا ان الناس بيلبسوا قطعتين من القماش، طب السيدات يعملوا ايه؟ الواحدة الست اللي راح تحج تلبس برضه قطعتين من القماش؟ لا، الستات ما يلبسوش حاجة ابدا، هو ثيابهم هي هي، بس تلبس بقى جلابية بيضة، ما تلبسش حاجة مزينة بقى ومزوقة لانها ما هيش رايحة عشان تتفسح مش سياحة تحج، وتغطي راسها. الراجل ما بيغطيش راسه، انما الست لابد تغطي راسها. امال تكشف ايه؟ ما يظهرش منها غير شيئين اتنين، الوجه والكفين بس. اذا كان الوجه فتنة يبقى تغطي وشك. ها؟ ادي احرام السيدات. طب افرض يا سيدي ان الست اللي راح تحج نزل عليها دم الحيط او دم النفس، تعمل ايه؟ ما تروح فيه؟ لا، تغتسل برضو تنوي الحج وهي حائط. طب ايه اللي تمنع منه وهي حائط؟ قال لك تعمل كل حاجة ما عدا الطواف في البيت الحرام. وحد الله، وحد الله، ولا اله الا الله. يعني افرض انها طاهرة وطافت بالبيت الحرام وهي طاهرة وطلع بالبيت الحرام عشان تسعى بين الصفا والمروة، نزل عليها دم الحيض، قال لك تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض ولا شيء عليها. دي عرفات وهي حائض، تقف عرفات وهي حائض. امال اللي ممنوعة منه ايه؟ الطواف بالبيت الحرام. لذلك من فضل ربنا وتيسيره انه اوجد النهارده دواء مخصوص بيتخذ من شجر اسمه شجر الاراك، اللي بناخد منه السواك. الدواء ده عبارة عن عصير الشجر ده، هو اذا شربته المرأة رفع عنها دم الحيض عشان تحج. الشجر ده موجود في الحجاز بالذات، موجود في الحجاز. يبقى كأن احرام المرأة لا تخلع ثوبا ولا شيء، انما احرامها في وجهها وكفيها، ما تلبسش جوانتي ولا تغطي وشها، ده الاحرام بتاعها. انما كله بقى سليم، هي هدومها هي سليمة، مفيش حاجة. اذا حاضت تأدي المناسك ما عدا الطواف بالبيت الحرام، لان يحرم بالحيض والنفاس الصلاة والصيام وقراءة آية من القرآن ومس المصحف ودخول المسجد والطواف بالبيت الحرام وجماع زوجها اذا كانت متزوجة. خدوا بالكم يا رجالة، نعيد الحكاية دي من ثاني، نعيد الاسطوانة دي من ثاني، لان اغتيالي لسه مش واضحة اوي. ايوه، سمعنا الصلاة على محمد النبي. الحيض والنفاس. سيدات اذا نزل عليهن دم الحيض او النفاس يبقى لا صلاة ولا صيام ولا تقرأ آية من القرآن. إنما صح إنها تذكر الله، تقول لا إله إلا الله، تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، تقول الله أكبر، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لما تيجي تاكل تقول بسم الله، مش حاجة فيه. إنما تقرأ آية من القرآن لا، تمسك المصحف لا، تدخل الجامعة لا، تصب البيت الحرام لا، تلمع الراجل بتاعها لا. يعني له الحق ان هو يستمتع بجميع جسمها ما عدا فرجها بس، ده اللي محرم عليه، المكان اللي بينزل منه الدم ده حرام ان هو يلتقي فيه، انما الجسم كله سليم مفيش حاجه. ما عدا المكان اللي بينزل منه الدم والمكان اللي ربنا حرم قربه ظهر. ادي الاحكام اللي بين الراجل وبين المرأة بالنسبة للطواف والذهاب الى بيت الله الحرام. الخطوة الثانية احنا وصلنا الى مكة خلاص سافرنا رحنا مكة ما احنا محرمين او داخلين محرمين والحمد لله. اول ما اشوف البيت الحرام اكبر وادعي ربنا اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما. اذا ما كنتش حافظ الكلام ده هو اقول الله اكبر لان انا بحيي البيت. اول ما ادخل البيت الحرام انا متوضي اقوم اسجل اسمي في سجل التشريفات لاننا في بيت مالك الملك. طب فين كبير اليوران اللي هسجل اسمي عنده الحجر الاسود اقبله ليه؟ هو ده سجل التشريفات. طب ولما اقبله اخليه هيشهد لي يوم القيامة ان انا من ضمن الناس اللي سجلوا اسمهم هنا. ايوه عشان المغفلين اللي هم بيعترضوا على الاسلام يقول لك ايه لازمة الحجر؟ لا ده له لازمة، ده هو ده سجل التشريفات الالهية، ده انت داخل قصر ملك الملوك، قصر ملك الملوك. طيب ما فيش دفتر ليه عشان نأيد؟ وفين الدفتر اللي هيشيل الملايين بتاع كل سنة دول؟ دفتر ايه ده بقى؟ هتعمل لك بوفيه على ارتفاع 1000 ميل. ده من يوم سيدنا ابراهيم ما بنى البيت ودعوته مستجابة. يعني ربنا شوف اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. شوف الكلام، الواحد بيسيب اهله وبيسيب ماله وعمالين يرفعوا في اسعار الحج ويرفعوا فيها قوي، ومع ذلك الواحد يقول لك انا هبيع البقره واكمل بحقها واطلع حج. قد ايه؟ هبيع الجاموسه اللي بتحلب لي وبتجيب لي شويه اللبن واطلع حج. نفتح حج كانوا زماننا ما بيبيعوا كرمك الوطن قبل الدنيا ما تتخبن. كان الواحد الفلاح يبقى عامل حسابه يبيع القطن، وبعد ما يبيع القطن يقول لك ال 200 جنيه دول للحج وال 200 جنيه دول اجوز فيهم الولد والباقي ابيض فيه البيت. ادي كان الكرمك. ها غنوا الحج ورفعوا اسعاره، ومع ذلك فان دعوة الخليل ابراهيم تزداد عند الله قبولا. وما من عام الا ويضيق المكان بكثرة ما فيه من حجاج. والله وشوف هذه الملايين او مئات الالوف اللي بتروح تقول ده مش هيكفيهم قد مكة 30 مرة، يدخلوا كلهم في المسجد الحرام وساعة ما تقام الصلاة الكل يجد له مكانا. وان المسجد يتسع لثواره كما يتسع رحم الام للجنين في بطنها. ما من واحد يروح الا ويلاقي مكان، الا ويلاقي مكان مهما كثر الزحام. ودي بركة من بركات الله في هذا البيت. اسرار غريبة، اسرار غريبة في هذا البيت. تشعر وانت داخل بمهابة، تشعر ببركات ورحمات ونفحات. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله. لقيت الحجر عليه زحام، يبقى يكفي ان انا المسه بايدي واقبل ايدي على الماشي. ما قدرتش المسه بايدي يبقى يكفي انما اشير اليه باصباعي واقول الله اكبر من بعيد. انما عشان خاطر ازاحم الدنيا زحمه وادخل انا واحتحت الرجلين، ربنا ما قالش كده. النبي قال لسيدنا عمر يا عمر لا تزاحم على الحجر فانك قوي حتى لا تؤذي الضعيف. ما هو يا ريت المسلمين في دول المسلمين العلماء يعلموهم نظام الحج عشان ما يحصلش الهرجلة. لو تبص تلاقي واحد بيصرخ تحت رجليك حمود، طب انت ايه اللي زنقك الزنقه دي؟ مات انك تشاور بايدك من بعيد، وانت ما دام شاورت على الحجر من بعيد وقلت الله اكبر، ثم هو سما ربنا علام الغيوب وسمعك وكل حاجه وشايفك وانت بتشاور. ما دام في زحمه ما تزحمش، لان الحج اول درس فيه النظام. النظام ما نزحمش على الحجر، في زحمه اشاور، وبعد ما قبل الحجر او اشير اليه ان كان عليه زحام اطوف بالبيت الحرام 7 مرات واكون متوضي على وضوء، واقول ايه وانا بطوف؟ شوف بقى قول اللي ربنا يقدرك عليه. انا مش هقول لك بقى احفظ معايا، لا انا بقول لك اللي ربنا يقدرك عليه قوله، وسيبك من الكلام اللي بيقولوه الجماعة المطوفين هناك، اللي واحد ماسك دفتر ويمر بالناس كده يقول لهم قولوا ورايا وانا اقول قدامكم، وبعدين يقعد بقى يدعي اللهم ان كنت كذبتني عندك كذا، اللهم اغفر لنا. شوف ادعي بالدعاء اللي ربنا يلهمك فيه، وانا بقول لك من دلوقتي ان ربنا بينزل عليك دعاء ما كانش على بالك وانت هنا، هتصلي فيه دعاء نازل عليك كده ربنا هيكرمك. ادعي ربنا بشوف بخير الدنيا والاخره، اغفر لي وارحمني ووسع رزقي واستر بناتي وعدلها لهم، هم الحد يدعي من لو ما كنتش يا ربنا هتروح وظبط شو انت وليه عايز يجوز بناتي؟ انت بتدعي مالك الملك في بيته، انت بتدعي وعلى الكريم كرامة الضيفان اللي ربنا يلهمك عليه ادعيه. ادعيه وسيبك من كلام الناس اللي بيحفظونا ولا سيبك من الولا، ادعي ربنا باللي في قلبك. يعني هو حابب يقول لك مثلا ادعي بالمغفره والرحمه ودخول الجنه والى شيء طويل، انا بقول لك ادعي باللي ربنا يلهمك عليه. وبعدين عشان انت رايح تحج الناس بتقول لك ما تنسانيش من الدعاء، اهل البلد كلهم بتوع كفر البلاط وبتوع كفر الجمال وبتوع بر المش وشق التعبان وكفر الطماعين وكفر الزغاري، ده هتفتكر مين ولا مين؟ فتقول اللهم استجب لكل من سألني الدعاء. خلاص اخلص. عشان تبقى اديت الامانة. بتطوف بالبيت الحرام 7 مرات. وده بقى اسمه طواف القدوم. او طواف التحية. ما هو شوف اما اقول لحضرتك حاجة بعد ما تسمعنا الصلاة على الحبيب. احنا لما بندخل اي مسجد بنصلي ركعتين تحية المسجد، انما البيت الحرام بالذات التحية بتاعته مش صلاة ركعتين الطواف دي، يبقى تحيته ايه؟ الطواف دي. ولذلك المسجد الوحيد اللي صح لك تمر من قدام المصلي فيه هو المسجد الحرام. واحد بيصلي ما فيش مانع تفوت من قدامه، مباحنة بقى دي من قدامه ما فيش حاجة، انما اي مسجد ثاني النبي قال لان يقف احدكم 40 خير له من ان يمر بين يدي المصلي. يعني لو وقف 40 سنة منتظر لما المصلي يخلص اهون له ان هو يمر من قدامه. ها انما البيت الحرام مر من قدام المصلي مفيش حاجة. وبعدين بتبص تلاقي كل مكان فيه قبلة، يعني تودي وشك كده كده كده او كله جاهز لان البيت الحرام قدامك قبلة. اهو من خصوصيات البيت الحرام، من خصوصياته. بعد ما طفت بالبيت الحرام 7 مرات يبقى يستحق لك ان تصلي ركعتين في مقام ابراهيم. الكلام ماشي يا رجاله ولا لا؟ عشان بس لما نروح نحج نبقى عندنا عن اقل فكرة هنعمل ايه، لان ساعات الناس اللي بتطوف بتشلفت حاجات، يعني يقول لك عدي دي انا مستعجل، والحكايه بقت كلها يعني ايش هيلف ولا شيئك، فتبقى ناصح تقول له لا انا لسه ما صليتش ركعتين، صلي ركعتين في مقام ابراهيم. ومقام ابراهيم ده عباره عن مكان في المسجد الحرام سيدنا ابراهيم كان يقف فيه ويبني البيت الحرام. ما هو البيت الحرام في فرق بين المسجد الحرام والبيت الحرام. البيت الحرام اللي هو الكعبة، الأوضة اللي هي في وسط المسجد اللي احنا بنصلي فيه، اسمها البيت الحرام واسمها الكعبة. المسجد الحرام ده الجامع الكبير اللي زي الجامع اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، ده اسمه المسجد الحرام. انما البيت الحرام في وسط المسجد الحرام، ده الكعبة اللي احنا بنصلي فيها. انما المسألة بقى الفرق بين هذا وذاك، ان الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في مسجد اخر. بس تعدلها في ايه؟ الصواب. ما هو ما يجيش واحد يقول لواحد ومصلي العصر يقول له لا ده انا من اهل مكة بقى، ومدام صليت فريضة الفريضة ب 100,000 يبقى مش هصلي 100,000 قدام. لا، خد بالك، ده في الصواب مش في العدد الركعات. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحد الله لا اله الا الله. فما يجيش واحد يقول لا ده احنا من اهل مكة بقى بنصلي هنا، يبقى لو صليت ظهر يبقى اسقط عني 100,000 ظهر. ده في الصواب بس، مش في اسقاط الفريضة. انما الفريضة واجبة عليك، واجبة عليك من هنا لغاية ما تلقى الله. زي ايه؟ افرض انك انت عليك ليا 5 جنيه زيت، وبعدين جيت الحكومة صرفت لك مكافأة تشجيعية 10 جنيه، هل مكافأة الحكومة تسقط الدين اللي عليك ليا؟ لا، ده شيء وده شيء. المكافأة التشجيعية دي شيء، والدين اللي عليك ليا ما تقولش بقى خلاص ده انا خدت مكافأة تشجيعية دي فتحتني من الديون، ده شيء وده شيء. فالصلاة دين، الصواب ملوش دعوة بإسقاط الديون. سمعتنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. صلينا ركعتين في مقام ابراهيم، اخد بعض بقى واطلع عشان خاطر اشرب من ماء زمزم، وده امر مستحب. اقول ايه وانا بشرب؟ ده النبي بيقول في ماء زمزم: ماء زمزم لما شرب له. يعني قبل ما تشرب يكون عندك نية قضاء حاجة من ربنا تسألها من ربنا. يعني يا ربي اغفر لي، ارحمني، سامحني، استرني، عافيني، يا ربي ارزقني، وسع رزقي، كله ماشي. ولذلك شوف ابن عباس لما ليه يشرب كان ناصح ابن عباس قوي، قال: اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اهم الثلاث كلمات دول ما خلوش لحاجة في الدنيا ولا في الاخرة. علما نافعا، رزقا واسعا، شفاء من كل داء. ومن فضل ربنا ان هناك يعني حتى لو لقيت زحام على ماء زمزم، هناك الناس دايرة بالاباريق تقول لك ماء زمزم يا حاج. ها؟ وساعات بتبقى مية مثلجة في الصيف وجميلة فبيقول لك برد يا حاج، وساعات يغلط ويقول لك بارد يا حاج. غلط وشغل يعني كده. فما تزعلش من حد وما تعملش اي خصومة. ها؟ اشرب وادعي ربنا. ادعي لان دي ساعة اجابة. النبي قال: ماء زمزم لما شرب له. يا رب اشفيني بيشفي. ماء زمزم شفاء للاسقام. ماء زمزم شفاء للاسقام بنية الشفاء. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عندما جاء الى ماء زمزم ليشرب قال: اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له وانا اشرب بنية ان تزيل عني الظمأ يوم القيامة. شربنا من ماء زمزم نتوكل على الله عشان نسعى بين الصفا والمروة. بنطلع من باب الصفا وسنك واصل. ما يجيش واحد بقى يقول وانا لابس وبسعى جايز حد يدوس على النعل اللي انا لابسه. ابدا، ده انت تقلق. لو حبيت تدوس حافي اسعى حافي، ما فيش حاجة. لان النهارده ده ربنا ادانا نعم ما كناش نحلم بيها. الطريق بتاع الصفا والمروة مصنوع من المرمر، ارض مرمر كده، يعني وانت ماشي كده تشعر بانك ماشي في قصر من القصور العظيمة. كان الاول حصى وكانوا طوف راكبين وبتاع، وكان احد الملوك وطوف راكب الكادلك. دلوقتي الطواف وانت ماشي كده بتقلع وتمشي حافي، تشعر بان المرمر تحت رجليك حاجة زي الرخام كده، فسحة كده فسحة. او ايه وانا بسعى؟ ادعى ربنا برضه بتسعى، لان المكان ده هو. السيدة هاجر غابت طلعة من الصفا للمروة عشان تبحث عن مية لابنها اسماعيل الغلبان الصغير العطشان. سبع مرات وهي بتسعى والاخر ما لقتش مية، لقت الامين جبريل نازل ضارب الارض ومفجر ماء زمزم. فهي سعت سبع مرات، احنا بنسعى سبع مرات. سعينا وخلصنا سعى خلاص. يبقى دلوقتي احنا عدينا طواف التحية للبيت الحرام وسعينا بين الصفا والمروة. كل ما يمكنك الطواف طوف، يعني كل ما تكتر من الطواف بالبيت الحرام كل ما يبصر صوابك. بعد كده بننتظر يوم 8 من ذي الحجة. جه يوم 8 من ذي الحجة بناخد بعضنا بقى ونروح منى، ربنا يوعدنا جميعا. بنصلي في منى بقى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صباحنا يوم 9 من ذي الحجة ناخد بعضنا عشان عرفات اللي هو يوم الحج الاكبر، اللي هو يوم الحج الاكبر. بنروح مسجد نمرة بطريقنا بعرفات، بنصلي الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين ركعتين، يعني بنصلي العصر في وقت الظهر، الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين. وحد الله. بعد الظهر بناخد بعضنا ونروح عرفات. احنا كنا زمان لما نسمع كلمة الوقوف بعرفات يعني حنسن طول النهار واقفين، ابدا. ده معنى الوقوف بعرفات يعني التواجد في عرفات، تكون موجود في هذا المكان. ومكان رحب وواسع وكويس، وبنعمل قيام وبنقعد ناكل، لان يكره للحج ان هو يصوم يوم عرفة، لان ربنا عالم بحاله، بيبقى عايز يقوى عشان يذكر ربنا ويعبد الله، فبيقول له ما تصومش انت يوم عرفة، خلي يوم عرفة لغيرك للي ما بيحجش. فقاعدين ناصبين القيام، واللي بيقرا قران واللي بيذكر الله واللي بيصلي على النبي واللي بيقول استغفر الله. وابن عباس يوم عرفة كان بيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فواحد بيقول له يا ابن عباس ده النهاردة يوم دعاء، انت بتدعيش ربنا ليه؟ انت بتذكر ليه ما بتدعيش؟ قال له ابن عباس لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن الامين جبريل، يروي عن رب العزة انه قال من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. فحتى اذا ذكرت ربنا وما دعيتش ربنا عالم انت عايز ايه. الناس في مساجدهم والله في حوائجهم. قاعدين في عرفات، الخيام منصوبة والحبايب قاعدين، وقاعدين بنذكر الله لغاية الشمس ما تغيب بذنوب الحجاج. الشمس غابت المغرب، ربنا بيقول للحجاج ايه؟ بيقول لهم افيضوا عبادي مغفيرا لكم ولمن شفعتم فيهم. افيضوا، انزلوا بقى من عرفات، مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم انتوا حبايبكم. ده بتبقى ساعة رهيبة. الملائكة ربنا بيقول لهم بصوا شوفوا عبادي، يعني ربنا بيتباهى بينا، بيباهي بينا الملائكة. ابليس في اليوم ده يحط التراب على رأسه، يشيل التراب ويمرمط في دماغه ويقول اضلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. الدبال وديدي طول السنة شغال، ويجي النهاردة يقطع ورقي كله. النبي بيقول ما رؤي الشيطان اصغر ولا اظهر ولا احقر منه يوم عرف. ناخد بعضنا بقى وننزل من عرفات، نروح على ميدان كبير وارض واسعة اسمها المزدلفة. بنقضي في المزدلفة، نصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير، ونقضي ليلة في المزدلفة لغاية الفجر، نصلي ونقف في المكان ده اسمه المشعر الحرام. فاذا افقتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. سمعتني الصلاة على النبي. خلاص يوم عرفة اللي هو يوم 9، يبقى هنصبح يوم ايه بقى؟ 10، اللي هو العيد الكبير اللي بنسميه احنا العيد الكبير، هو اسمه عيد الاضحى. الحج بقى يوم العيد الكبير بيعمل 3 اشياء. بيمشي بقى من مزدلفة لغاية ايه منى، يقوم يرمي الجمرة في 7 حصيات. فدي اول حاجة، حصى صغير كده قد يعني حبات الفول، بنرمي الجمرة في 7 حصيات وبنزار. وبعد ما نرمي الجمرة بنذبح اللي ربنا مقدره على الهدي، يذبح. السبعة يشتركوا في جمل، السبعة يشتركوا في بقرة، الواحد يشتري معزة ويشتري رأس من الضأن ويذبح. بعد ما رمينا الجمار وذبحنا، خلاص نحلق بقى رأسنا ونتحلل. خلاص نقلع بقى ايه الحتتين القماش اللي كنا لابسينهم، نقلعهم بقى ونلبس هدومنا بقى. حاجة بسيطة خالص، اصل تعرف مفكرة ان الاحرام ده عبارة عن اسماك شقة مؤبدة، لكني لابس الحتتين القماش اهو 20 يوم. ده انت بتلبسهم يوم 8 ويوم 9، يعني يومين اثنين. يوم 10 بترمي الجمار وتذبح الهدي وتيجي حالق راسك وخالع الحتتين البشاكير، وتلبس بقى البدله بتاعتك وتتشيف بقى وتبقى اخر الف. خلاص الحكايه كلها 48 ساعه. 48 ساعه مش هتستحمله. خلاص بعد ما تلبس هدومك تيجي نازل على البيت الحرام، طايف طواف الزياره او طواف الفرض او طواف الركن. طفنا بالبيت الحرام طواف الركن، خلاص نبقى يحل لنا كل شيء بعد طواف الزيارة حتى جماع النساء. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. ما هو اللي بيدمع امراته قبل الوقوف عرفه يبقى فسد حجه. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد ما طفنا طواف الزيارة بنرجع بقى عشان نقضي منى يومين، يوم 11 من ذي الحجة بقى تاني يوم العيد عندنا، نروح بقى نرمي 3 جمار، كل جمرة ب7 حصات يبقى 21 حصى. ثالث يوم اللي هو يوم 12 نرمي الجمار الثلاثة برضو، كل جمرة ب7 حصيات يبقى 21 كام؟ 42 و7 في اول يوم يبقوا كام؟ 49. وبعد كده اطوف بالبيت طواف الوداع واقول لمكة السلام عليكم ورحمة الله واتني راجع بلدي. هذا الحج حاجة صعبة بقى؟ مفيش حاجة سهلة خالص خالص خالص. واسأل الله قبول الاعمال لي ولكم ولجميع المسلمين، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم